الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب ذكر الربا وتفسيره. قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني عن سفيان الثوري قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. قال أبو بكر رحمه الله: بهذا نقول، هو قول عوام أهل العلم، ولا يجوز بيع الذهب بالفضة مع أحد الذهبين شيئا غير الذهب، ولا بأس أن يبيع دينارا بدراهم وثوب، ولا بأس أن يشتري الذهب بالذهب الفضة الجزافة، لأن أكثر ما فيه أن يكون متفاضلين، وقد أجاز السنة التفاضل بينهما، وهو قوله: بيع الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم. وإذا كان الرجل على غرب الدنانير فله أن يأخذ بها دراهم يحفظها قبل أن يتفرق، ولا يجوز الخيار في الصرف، ولا يجوز إلا أن يقبض كل واحد منهما من صاحبه جميع ما اشترطاه قبل أن يتفرق، وحكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل الزبيب والأرز والحمص والسكر وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب. لا يوجد شيء من ذلك بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. وما خرج عن النكيل والموزون من المأكول والمشروب فلا بأس أن يباع الشيء منه بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل الرمان والتفاح والسرطجل والبطيخ والخيار والقفاء، وهذا على قول سعيد بن مسيب. ولا بأس بيع ما يؤكل ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب اثنان بواحد يدا بيد ونسيئه، اذا كان الاجل فيه معروفا موصوفا، وذلك مثل القطن والصوف والورس والحمام والابصر والحديد والرصاص والنحاس وما شابه ذلك، وكذلك الثياب المنسوجه كلها. يجوز بيع رطل من لحم الضأن برطل من لحم البقر يدا بيد، ولا يجوز نسيئه، وقد دخل هذا وما اشبهه في جمله ما يثبت. والجواب في الالبان كالجواب في اللحمان، يجوز بيع الشيء منه بشيء من غير جنس متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئه. ولا يجوز بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من جنسه، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. ولا يجوز بيع التمر بالتمرتين، ويجوز بيع التلسي بالتلسين، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب ينقص إذا يبص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المنذر رحمه الله: باب ذكر الربا وتفسيره. الربا في اللغة هو الزيادة، ربا الشيء إذا زاد. وفي الشرع وفي الاصطلاح زيادة في شيء مخصوص من أموال مخصوصة محددة، والإجماع منعقد على تحريم الربا في الجملة، أن الربا من المحرمات، لكن من استحل الربا فقد كفر وارتد عن دين الله. والربا كما سيأتي تفصيل نوعان: نسيئة وفضل. ربا نسيئة أي أن يكون أحد الصنفين مؤجل، كان يباع الذهب بالذهب أحدهما يقدم الآن والآخر مؤجل، أو الدينار بالدينار أحدهما مؤجل، وهذا يسمى ربا نسيئة. والفضل أن يباع الشيء بشيء متفاضلا، يبيع صاع تمر بصاعين من التمر، صاع من البر بثلاث آصع من البر. وأجناس الربا محدودة، قد حدد الشرع كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول رحمه الله: أسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أي الذهب إذا بيع بالذهب فيشترط أن يكون متماثلين في الوزن، فيباع 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب وزنا بوزن، ولا يجوز أن يبيع إنسان 100 جرام ذهب ب200 جرام ذهب ولو كان أحدهما تبرا، يعني أحدهما مو مصنوع، أو كما قيل صنعة قديمة، أو قطع من الذهب، لا فرق، الصنعة لا أثر لها هنا. فلا يجوز أن يبيع الإنسان حلي، حلي من أنفس أنواع الحلي 100 جرام ب100 جرام ذهب مكسر. الذهب الذهب مطلقا لا يباع إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن أيضا، الفضة اللي بيع الفضة فإنها تباع وزنا بوزن. وأنا ننظر هنا لا إلى مصنعي ولا غير مصنعي، ما يباع فضة بفضة إلا مثل وزن 100 جرام 100 جرام، كيلو كيلو، لا يزال في أحدهم. والبر بالبر مثلا بمثل أيضا، إذا بيع البر والحنطة بالحنطة مثلا مثل، والشعير بالشعير مثلا مثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا مثل. فهذه أصناف ستة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي داخلة في الأصناف الربوية بالإجماع والنص، وهي الذهب والفضة والبر والحنطة والشعير والتمر والملح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو ازداد فقد أرضى، أي من زاد في أحد الصنفين فقد أرضى، هذا وقع في الربا. فلو أتى الإنسان إلى باع يبيع الذهب، قال والله أنا عندي ذهب قديم ومكسر وزنه 100 جرام، أبيعه لك ب50 جرام من هذا الذهب المصنوع الصنعة المعينة، لو لا يجوز. إذا كان أحد الوزنين زائدا فإنه ربا. إذا باع الإنسان تمر جيد، صاع من التمر جيد بصاعين تمر رديء، ربا. لماذا؟ لأن التمر إذا بيع بالتمر فإنه يشترط فيه أن يكون وزنا بوزن أو صاعا بصاع مثلا مثل. قال: فمن زاد أو ازداد فقد أرضى، أي من زاد أو طلب الزيادة فقد أرضى، دخل في الربا. قال: بيع الذهب الفضة يدا بيد كيف شئت. أما إذا بيع الشيء بغير جنسه، كان يباع الذهب بالفضة ومثله الدينار بالريال، فهنا لا يشترط التماثل، فيجوز الإنسان يبيع 100 جرام ذهب ب200 جرام فضة، هنا لا يطاف فيها أن يكون مثل مثل. لماذا؟ لأن الأجناس قد اختلفت على الذهب وعلى الفضة. أما الذي شرط فيه التماثل في المقدار هو الجنس، إذا بيع بجنسه الذهب بالذهب المر بالمر. أما إذا اختلفت بيع ذهب بفضة فإنه لا يشرط فيه التماثل، قد يختلف في الوزن. بيع البر بالشعير لا يشرط فيه التماثل، قد يبيع صاع من البر ب5 أصع من الشعير. قال: بيع الذهب بالفضة يدا بيد شيء كيف شئت، لكن اشترطوا إذا بيع الشيء بجنس بغير جنس من الأصناف الربوية أن يكون ايش؟ يدا بيد. يعني مثال ذلك: لو أتى رجل وقال: أبيعك هذا 100 جرام من الذهب ب300 جرام من الفضة، هنا يجوز التفاضل. لكن لو قال: نعم أعطني الذهب الآن وغدا أو بعد أسبوع أعطيك الفضة، لا يجوز، لابد أن يسلم ويستلم في نفس المجلس العقد، لا يؤخر أحدهما. فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، الوزن أو الكيل، لكن اشترط في ذلك ماذا؟ التفاضل، أن لا يفترق حتى يسلم كل واحد منهما الآخر. قال: بيع الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئت، والبر بالشعير مثل ذلك، أي مع اختلاف التفاضل لكن يدا بيد، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. العلماء عموما مجمعون على أن الربا في هذه الأجناس الستة المنصوص عليها في هذا الحديث، على أن الربا في هذه الأصناف الستة بالإجماع. مختلفون في أمرين: الأمر الأول، هل يقاس عليها غير من الأصناف الأخرى أم لا يقاس؟ يعني هل يقاس الرز اليوم بالبر؟ وهل تقاس النقود اليوم ريالات والدولارات والجنيهات بالذهب والفضة أم لا تقاس؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هو علة الربا عند مقابل القياس؟ والذي عليه عامة العلماء هو أنه يقاس عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، لأن هذه الأحكام لا يراد بها التعبد المحض، بل هي أحكام معللة، أحكام معللة. والمعروف أن أمور الشرع على نوعين: أمور يصل بها التعبد، وأمور إيش؟ معلومة المعنى، وأمور غير معقولة المعنى. أمور معقولة المعنى يعقل معناها، تحريم القتل، تحريم السرقة، يعقل معناه واضح، حفظ أموال الناس، حفظ أعراضهم. وهناك أمور تعبدية لا يعلم عنها، لماذا الفجر ركعتان، ولماذا أمر الله الصلاة خمس؟ لماذا مو سبع؟ لماذا الصوم في رمضان دون غيره؟ ولماذا الصوم من الفجر؟ هذه أمور تعبدية لا نعقل معناها. ولا شك أن الربا والبيوع من الأمور معقولة في معنى، ليس من أمور التعبدية. وكل أمر معقول معنى إن عرفنا العلة التي من أجلها يعني صار حكمه على هذا النحو فإنه يقاس عليه غيره. وهذا بالراجع عليه عامة أهل العلم أن هذه الصلاة الستة ليست أنه يقاس عليها ما هو مثلها، ما هو مثلها. ولذلك العلماء مجمعون اليوم على قياس العملات اليوم. الناس في الزمن السابق كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، الدينار هو الذهب والدرهم الفضة. اليوم ما حد يبيع بالدينار ما شو دراهم ذهبية ولا في دراهم فضة، وإنما يتعامل بالدينار والعملات. فالعملات على الصحيح تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام الذهب والفضة. واليوم الحمص والشعير والأرز والعدس وكل ماش، كل هذه الأشياء تقاس وتلحق بالبر وبالشعير لأنها لأجل معنى. فالشاهد أن مسألة مختلف هل يقاس عليها، والصحيح هو القياس قول عامة العلماء الأئمة الأربعة وعامة السلف. والقول والمسألة الثانية مختلف فيها، ما هي العلة؟ طبعا هذه مسألة فرع عن الأول، من قام من عقاب عدم القياس خلاص. ما هي العلة التي يمكن، ما هي العلة من أجلها حرم ذكر الإنسان الشعير والبر والملح؟ لو عرفنا العلة كان القياس، لأن العلة إيش؟ القياس فرع عن معرفة العلة. أما الذهب والفضة العلماء مجمعون على أن الذهب والفضة نوع، وأن الأصناف الأربعة الأخرى وهي البر والشعير والتمر والملح نوع آخر. هذا بإجماع العلماء أنه نوع ونوع آخر. ولذلك ما ذكر من الأحكام من التفاضل على التفاضل أو اشتراط القبض هو فيما إذا بيع الشيء بجنسه أو بجنس آخر من نوعه. عندنا ذهب وفضة وعندنا أشياء أربعة. الأشياء أربعة لو بيع البر والبر يشترط فيه كم شرط؟ شرطان، التماثل والتقابض. إذا بيع البر بالشعير يشترط فيه كم شرط؟ واحد، التقابض، ولا يشترط التماثل. إذن هذه الأحكام إذا بيع الشيء بجنسه من الأشياء الربوية أو بغير جنسي إذا كان من نوعه، وقلنا أن الأشياء أربعة نوع واحد، وثلاثة الذهب والفضة. الذهب الذهب يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض. الذهب الفضة لا يشترط التماثل لكن يشترط فيه إيش؟ التقابض. لكن إذا بيع جنس من نوع الذهب والفضة وجنس من نوع آخر فلا يشترط لا تفاضل ولا إيش؟ ولا تقابض. فلو أتى الإنسان ليشتري بالدراهم الفضة شعير، جاز له أن يشتري من الشعير ما شاء، وأن يسلم النقود الآن ويستلم الشعير بعدين، أو يأخذ الشعير ويدفع عنه النقود الآن. فإذا بيع الشيء الربوي بربوي وكان من نوعين مختلفين، وقلنا أن الذهب والفضة نوع بالإجماع، والأصناف أربع نوع آخر بالإجماع، والعلماء يجمعون على أن علة الذهب والفضة ليست هي علة البر والشعير، بل هو نوع وهذا نوع. فإذا بيع الربوي بربوي لكنهما كان من نوعين مختلفين كالذهب والبر الفضة والشعير، فإنه لا يشترط لا تماثل ولا إيش ولا تماثل. لك أن تنتهي بالبقالة تقول عطني كيلو أو عطني خيشة قمطة، سجل لدي العجز أدفع شهر شهرين ما حصل تقابل، نقول لا. لكن لو اشتريت الحمطة بالشعير نقول لا، الآن تعطي الشعير ويستلف المعطى. هذا بلا خلاف بين أهل العلم. وسنأتي الكلام على العلة في هذا الأصناف، ما هي العلة الذهب والفضة وما هي علة تلك حتى يمكن القياس عليها، وكذا كلام المؤلف رحمه الله. وذلك قال المؤلف رحمه الله بهذا نقول بهذا الحديث وهو قول عوام أهل العلم. أما الذهب والفضة فلا نريد أن ندخل في الخلاف في العلية أو في العلة، لكن الأظهر والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة الثمنية وليس الوزن، بل العلة أن الذهب والفضة أثمان المبيعات، وعليها تقوم المتلفات وترد رؤوس الجنايات، ترد بالذهب والفضة، فهي العملة التي يتبايع بها الناس، هي الوسيط في التعامل، الوسيط في تعامل وبيعات الناس عامة. ولذلك القاضي في القضية في الحجر إذا قدر إنسان أتلف شيء من زمان ماذا يقدره؟ يقول والله أنا أقدر ثلاث سيارتك في بعيرين، ولا يقدر بعي ولا يقدر بالشاك ولا يقدر بالبوب، يقدر ماذا؟ يقدر دنانير. وفي الزمن السابق يقدمون إيش؟ بالدراهم والفضة، بالدراهم اللي هي الفضة والدنانير. فإذا أترب إنسان ما لا إنسان قدر، قال الله قيمة المتلف كذا، الغرام عليك بالدنانير. إذا صحيح أنها وكذلك الناس كانت تشتري بالدنانير وإذا كان أرجح الأقوال وهو صح الأقوال، ولا نريد أن ندخل الخيار فيه القول الثاني إلى وزن وغيره. وهذا من الراجح أن العلم في الذهب والفضة الثمنية كونها أثمان المبيعات وقيم المتلفات وروش الغنات كلها تقدر بالذهب والفضة. وهذا مثل من مالك والشافعي والوالي ما أحمد وقول المحققين كابن تيمية والقيم وغيره. وعلى هذا فالعملات اليوم تقاس بالذهب والفضة ولا تقاس؟ لأن اليوم عملات تقوم مقام الذهب، ما في أحد عنده ذهب ولا فضة، وإنما يشتري ويبيع إيش بالدنانير وبالجنيهات وبالريالات وبالدولارات وبالعملات التعاملية الناس. ولكن الصحيح أن هذه العملات هي أصناف ربوية قياسا على ماذا؟ على الذهب والفضة، هي أصناف ربوية. ولكن إذا بيع الدينار يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقاوم، ما يمكن أعطيك 9 دنانير مع 10 دنانير، ولا يمكن أعطيك بوك 10 دنانير أعطيك يا دنانير 10 دنانير ترجع لي بيع بعد اسبوع، مو سلف بيع، هذا لا يجوز لانه ايش؟ ربا تفاضل او نسل. واذا بيع الدينار بريال جاز ان لانه تفاضل، ابيع الدينار يسقط على 13 ريال اقدر ابيع الدينار ب 50 ريال جاهز، لكن الشرط فيه ماذا؟ التقابض. ما يصير اقول لك عطني ريال الدينار دنانير الان وغدا اعطيك ريالات بعد اسبوع، هذا ربا. لان الشيء بيع بالجنس ربو، بيع بالجنس ربو وهو من نوع واحد، يشترط فيه ايش؟ التقابض. ولا يستطيع التقابض. لا يجوز تبايع، بس الشرط يكون نفس الكيف، يعني صاع بصاع. صاع بصاع لا بد في علة وضحها لي جزاك الله خير، وضحها لي إلى الشريعة. أنت تقول إن هذا صاع بصاع الحمقى الحمقى، يعني لازم وزن واحد والحمقى كيف أنا بوعي إذا كان وزن واحد؟ لا ليش الحنطة أنواع، الحنطة أنواع يعني قصد أنا قصد أنا إيه إيه إيه الشرع لا، يعني لو إنسان قال والله عندي تمر طيب تمر سكري طيب، هذا صاع وزن حجمه صاع، أنا أشتري ذاك الردي ثلاث صاع صاع ما يجوز، أشتري الردي صاع صاع طيب هذا طيب روح بيعني واحدة وخذ فلوسه واشتريته. لا دكم تساوي ما ولا شرع حرم كله أيه كله هذا. طيب يقول الشيخ رحمه الله وبهذا نقول ومقول عام من أهل العلم، ثم قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب. لا يجوز بيع الذهب بالذهب كما ذكرنا إلا مثل مثل يدا بيد. يقول لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب، وهي ما يسمى بالعلماء كل عمر مسك مد مد عجوة بمد مد عجوة مد عجوة درهم بمد عجوة وعجوة، يعني الإنسان أتى بمد من العجوة معه درهم بمد من العجوة، يعني هذا يسرب ويسرب إذا مع أحدهما شيء غير. أتى إنسان قال والله هذا ذهب بذهب، هذا ذهب ودنانير، أو ذهب ومعه لحم، ذهب ومعه درهم، جنس ربو يبيع جنس ربو مع أحد العوضين شيء غيره. قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب. لماذا؟ لأن الشيء إذا بيع بجنسه كالذهب والذهب يشترط فيه ماذا؟ التماثل والتقابض. وهنا إذا كان مع أحد الذهبين جنس آخر هل وقع التماثل ولا ما وقع التماثل؟ ما وقع التماثل. فلو أتى إنسان كما قال العلماء مد من العجوة باع بمد ودرهم، هنا أصبح أحدهم مد والآخر مد ودرهم، إذا صاحب الدرهم المد اللي مع الدرهم زيادة على الآخر هل وقع التفاضل ولا ما وقع؟ وقع التفاضل، هذا محرم. إذا بيع الود بالعجوة لابد أن يباع الود فقط، لأنه يشترط في ذلك التماثل. إذا العلة في التحريم هو عدم التماثل بين الذهبين كما ذكر الشيخ رحمه الله، والتماثل مطلوب، والتماثل مطلوب في أمور ثلاثة، مطلوب في القدر وفي الصفة وفي العلم. التماثل مطلوب في العلم ذهب بذهب، ومطلوب في القدر صاع بصاع جرام بجرام، ومطلوب في الصفة أيضا كما سيأتي. لو باع الإنسان حنطة بدقيق الحنطة، الصفة واحدة وغير واحدة، هذا أتى بحنطة طحنها، لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق الحنطة، لأنه لا يعلم هنا أيضا، لأن هذا التماثل. الدقيق الحنطة أصبحت ناعمة وتمنى الصاع أكثر من ذلك، فيكون الصاع من الدقيق قد يكون صاعا ونصف من إيش؟ من الحنطة الصافية. فلا بد يشترط كما سيأتي في بيانه. فالشاهد أن العلة في تحريم الذهب إذا بيع الذهب ومع نقل الذهبين شيء غير آخر هو عدم العلم أو لأجل التفاضل. واستدلوا من منعوا ذلك مطلقا أنه يمنع أن يكون مع أحد الجنسين الذهبين شيء آخر بحديث فضال بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بقلادة فيها ذهب وخرز، ذهب وفيه خرز مثل بعض الذهب مع حلي مع خرز مع حجارة. قال أوتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير. الدنانير ذهب ولا غير ذهب؟ الدنانير ذهب. ذهب هذا الرجل واشترى قلادة ذهب لكن فيها خرز، أي ذهب معه بتسعة دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينها، أي حتى تفصل الذهب والخرز، حتى أعرف كم وزن الذهب الآن اللي فيه حلي اللي فيه الخرز هذا، قد يكون الخرز. فلابد من التماثل هنا. والقاعدة تقول أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا جهلت التماثل كأنك قد علمت بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء وتوسطوا في ذلك فقال مسألة مد عجوة وذرهم بمد عجوة أو الذهب بالذهب مع ذهب شيء آخر غير جنسه، قالوا يجوز إذا كان المفرد أكثر وكان ما مع الآخر يقابل الزيادة. أنا أخذ لكم العملات، رجل أتى 100 دينار ب80 دينار وقلم، قال الشيخ قرثان يجوز إذا كان مفرد اللي بروحه معه أكثر من الآن 100 دينار ب80 دينار أكثر المفرد مو أكثر أكثر. وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الزيادة يقابلها حقيقة قدر إيش الأمر الزائد مع الجنس الآخر. فلو كان القلم قيمته الحقيقة 20 دينار لا بأس فيه، لأنه يكون كأنه باع 80 دينار ب80 دينار واشترى القلم 20 دينار. أما لو كان القلم قيمته دينار وقال 100 دينار ب80 دينار وقلم، حين إيش التفاضل، حين قال خلنا حط معاه آخر ولا يصح. فالشاهد أن القول الثاني أنه يجوز بشرطين، أن يكون المفرد هو الأكثر وأن يكون الزائد مع الجنس الآخر يقابل القدر الزائد في الجنس المفرد. صورتوها ولا ما صورتوها؟ مثل الآن مثلا كما قيل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ما يجوز، لأن المفرد أقل ولا مو أقل؟ المفرد بمد عجوة مساوي لهذا، لا بد يكون أكثر. لو إنسان باع مد ونصف عجوة بمد ودرهم وكان قيمة النصف قيمة الدرهم، قيمة النصف الزائد قيمة الدرهم، جاز ولا ما جاز؟ جاز. نقول مد ونصف بمد ودرهم، نقول نعم المد يقابله المد والنصف درهم قيمته في السوق حقيقتها هي قيمة ايش؟ نصف مد. اذا ما في حين للجهة، فكأنهما عقدين تداخلا فأصبح عقدا واحدا. وهذا مذهب ابي حنيفة ورياع احمد واختار الشيخ زمتني هو الراجح، هو الراجح، لانه هنا ايش؟ كان فصل. والعلم التي بنجعلها هو التحالف، الذي تحالف يأتي بشيء يبيع بجنس متفاضل. يأتي إنسان عنده تمر سكري طيب وأراد الآخر أن يبيع هذا التمر بصاعين، عنده صاع تمر طيب بصاعين من رديء، طبعا استباع صاع بصاعين محرم. فش قال دخلت أنا أبيعك صاع من التمر أحط لك قلم أحط لك ورقة أحط لك أي شيء حديد بس عشان بس تبرر المقابلة، يعني تحايل على الربح. فحقيقة أنه أراد أن يتوصل لبيع الصاع بالصاعين ووضع على إجماع الصاع شيئا لأجل التحليل فقط، هذا محرم. أما لو كان هذا الشيء زائد قيمة فعلا الآخر نقول نعم، وهذا هو الراجح، هو قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا بأس أن يبيع دينارا بدراهم وثوب، لا بأس أن يبيع دينارا بدراهم وثوب، دينار ودراهم، هذا دينار هنا ذهب ودراهم وثوب، يريد البيع والثوب. الشرط ايش؟ التقاط. لأن إذا بيع الدينار بالدرهم، يعني بيع الذهب والفضة، هل يشترط في ذلك التماثل؟ ما يشترط. فلو كان مع الدراهم أثواب بعد ما يضر. نص بيع الدينار بالدرهم ما يشترط فيه التماثل أصلا، لا يشترط فيه التماثل. لذلك لو كان مع الدرهم ومع الدينار أمر زائد لا يشترط. لكن بشرط ايش؟ أن يتقاضض. بشرط أن يتقاضض. لأن إذا بيع الدينار بالدرهم فلا يشترط ذلك التماثل ولا يشترط ذلك إلا التقاضض. قال الشيخ: ولا بأس أن يشتري الذهب أن يشتري بالذهب الفضة جزافا، لأن أكثر ما فيه أن يكون متفاضلين، وأن جاز السنة التفاضل بينهما، وهو قول بيع الذهب بالفضة يدا بيد كيف يشتري جزافا، أي من غير معرفة قدره. إن إنسان أتى لي كوم ذهب فضة هكذا، قال تبيع هذا الكوم بعشر دنانير ذهب، قال توكل، هو ما يدري كم إيش قيمة هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ ليه؟ وإذا لا يدري؟ هل يشترط أن نعرف مقدار الفضة ولا يشترط؟ أراها الآن. هذا الفضة الآن جزاف. قطع من الفضة مكوّدة أراها الآن، لكن ما يعرف كم وزنها. وعندي ذهب الذهب، قلت أبيع يجوز. لأن الذهب الفضة ليس في ذلك معرفة القدر، ما يصير معرفة، لكن رأى تراه. لكن مثل ما جزي ما تراه، يقول عندي فضة. يجوز كذلك إنسان يأتي إلى بر صبرة. خيش لا يبي كم وزنها ويشتري إيش يشتريها بالشعير المعلوم الوزن أو معلوم الكيل يجوز، إذا بيع الشعير بالبر لا يشتري ذلك إيش التماثل، لكن يشتري في ذلك كله إيش التقاضض، وهذا ما أقول شيء. ولا بأس أن يشتري بالذهب الفضة جزافا، يعني يشتري الفضة التي لا يعلم مقدارها يجوز، لأن إذا بيع الذهب الفضة لا يشتري ذلك التماثل، فلا حاجة نعرف مقدار طالما أنه معلوم لديه بالنظر. قال: لأن أكثر ما فيه أن يكون متفاضلين، وقد جاز السنة التفاضل بينهما، فهو قوله: بيع الذهب والفضة يدا بيد كيف شئتم. ومثل أيضا يقال في صرف العملات، أيضا واحد عنده عملات حديد، عملات مالك 100 فلس وكذا حديد، وأتى إنسان يشتريها مثلا 100 فلس عندنا و 50 فلس وغيره، قال تبيع هني ب 100 ريال وما يدري كم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن بيع الريال بالهذا فإنه لا يشترط ذلك التماثل، فطبعا أنه يراها إنه لا يشترط التماثل، لكن يشترط في ذلك التقابض. طيب الآن هذا كله، الآن هذا كله ينسح الكلام على الصرف. أن تأتي للصراف وتقول له: أنا أريد أن أشتري ريالات، قال لك ريال 13 دينار، فتعطيه 100 دينار يعطيك 130 ريال، يشترط ذلك ايش؟ كم شرط؟ شرط واحد وهو التقاضي. لكن لو قالك سعر السوق 130 ريال، لكن انا ابيعك 160، يجوز ولا ما يجوز؟ وقبلت يجوز، لانه ليس ذلك التماثل ولا يشترط الالتزام بسعر السوق له ان يشتري، لكن بشرط ان لا يشتري. بعض الناس اليوم ياخذ يقول له: ما ساكمل لك المبلغ، او عطني فلوس كذا وغدا اكمل لك او بعد غد، وهذا لا يجوز. ومثله ايضا من يشتري الذهب بالأقساط، هذا واقع. بعض الناس يشترون الذهب بالأقساط، يأتي يشتري ذهب قيمة 1000 دينار ويقول: خلاص أقسط لك كل شهر. احنا قلنا أن الأموال هذه الدنانير وغيرها عملة جنس ربوي غير جنس ربوي، جنس ربوي بيع بجنس آخر من نوع واحد هو العلة الثمانية، يشترط ذلك ماذا؟ تقاضض، بيع تقسيط، بيع ربا، بيع ربوي صريح. الآن هناك مسائل حادثة يعني يحسن نذكرها هنا. مسألة السحب أو مسألة الشيك، هل الشيك يقوم مقام القبض؟ يعني ذهب إنسان ليشتري عملة، قال: أريد منك 1000 ريال، قال: 1000 ريال 8 دينار، فكتب له شيك 8 دينار وأعطاه وأخذ العملة، هل يقع التقابض ولا ما يقع؟ أو ذهب إنسان ليشتري ذهب، يشتري ذهب، قال: كم هذه؟ قال: هذه 100 دينار، كتب له شيك 100 دينار وسلمه صاحب الذهب وصاحب الذهب، هل هذا تقابض أو غير تقابض؟ المسألة حادثة. الأظهر والله أعلم طبعا أن الشيكات على نوعين، هناك شيك مصدق وشيك غير مصدق. المصدق هو الشيك الذي يخرجه البنك وقد حجز المبلغ، تقول أبي الشيك مصدق 1000 دينار، ماذا يفعل البنك؟ يحجز منك 1000 دينار، خلاص 1000 دينار لا تتصرف فيها، محبوس للشيك. فالشيك المصدق الصحيح أنه قبض، أنه قبض لأنه إذا سلمه لا يمكن رجوعه. وأما الشيك غير مصدق اللي ما ممكن أكتب شيك الآن عندي إحسان الدينار، لكن بعد أكتب شيك وأذهب أسحب فلوس خلاص ما له رصيد. وذاك الأظهر الله أعلم أن الشيك المصدق يعد قبضا، يعد قبضا. طيب على الطرف الآخر الآن الناس تشتري مو بالشيك، تشتري بالسحب، هذا كرت الديبت والكريدت وغيره. كم هذا؟ قال والله ذهب 100 دينار، قال اسحب هاك هذه بطاقة اسحب منها. هل يعد هذا قبضا أم لا يعد قبضا؟ الذي عليه مجامع الفقهية وغيرها كذلك في الشيك أنه يعد قبضا، يعد قبضا لأنه قد قبض المال ولا يمكن أيش الرجوع. إذا سحب خاصة بالكينت وغيرها هذا الشيء، إذا سحب خلاص سحب من رصيده، ولا تقبل العملية أصلا، لا تقبل العملية بعد ما يضرع مبلغ إلا أن يكون عندك أيش رصيد يغطيه، أو أن تكون هذا طريق طرق افتراض اللي هي كريدت كارد فيغطيك البنك ويعطيك موافق ولا يمكن رجوع فيها، ولا يمكن رجوع فيها. وهذا عليه كثير من الفقهاء المعاصرين بأن هذا السحب والشيك كله يقوم مقابل غض راسي من كان الشيك شيكا مصدقا. ومثل هذا يقع في الصرف الآن. الآن لو أنت أردت أن تشتري دينار بريال، ما الذي يشترط في ذلك؟ تقابل. أنت الآن ذهبت ببطاقتك إلى السعودية إلى مكة وحطيت رصيدك إيش بالدينار، طقيت المبلغ 1000 ريال، سحبت 1000 ريال لأن قبضت 1000، هل قبض الآن حصل الصرف وحصل التقابض أم لم يحصل التقابض؟ الأظهر نعم، الأظهر هذه العملات البنكية اليوم من أنها نوع من التقابض، لأن هذا الشيء لا يمكن رجوع فيها، لأنك سيسحب 1000 والبنك بعد ذلك يعجز عن أن يغطيها. ففي ظل عقبتهم التطور المعاصر اليوم في هذه العمليات وظل هذه الطرق البنكية والخطوات اليوم يجري فيها، أكثر فقهاء معاصرين جامع الفقهية كله على أن هذا الأشياء تقوم مقام القبض، تقوم مقام القبض. طيب قال الشيخ رحمه الله: إذا كان للرجل على الرجل دنانير فله أن يأخذ بها دراهم يقبضها قبل أن يتفرغ. إذا كان للرجل على الرجل دنانير، يعني رجل يطلب وأخذ دنانير، اشترى منه ناقة ب100 دينار من الذهب وأتى يستوفيه أنا أعطيني المال، قال فله أن يأخذ بها دراهم، له أن يأخذ عن دينه الدنانير يأخذ دراهم عملة أخرى. والدينار بالدرهم يسمى إيش؟ صرف. والريال بالدينار يسمى إيش؟ صرف. كلها الذهب الفضة الدينار يسمى صرف. فالآن يقول شيخ فله أن يأخذ بها دراهم يقبضها قبل يتفرقها. يقول جاز أن تستوفي عن دينك الذي هو بالدنانير الذهبية دراهم بشرط ماذا؟ أن تتفرق، أن يعطيك الدراهم. يعني لما تأتي شخص تقول له عطني 100 دينار عليك، قال والله ما عندي دنانير ذهب، عندي فضة، كم؟ 100 درهم بشرط تقبل. أما نقول خاص قبلت، قال خاص بكرة أعطيك الفضة، لا يجوز، لأن يكون صرف. فالدين الذي في الذمة عد كأن قبضه، لأنه أصلا في ذمة من؟ في مال 100 من؟ في ذمة من؟ من عليه الدين. يعني في حال الأمر أنه أعطاه دراهم لكن هو قبض، وصدقت قبض هذا. لكن الشيخ رحمه الله ذكر شرطا واحدا، ورجع عن النبي عليه الصلاة والسلام شرط آخر، لما قال ابن عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إن نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع الدنانير ونأخذ بالدراهم، يعني نبيع الناقة 100 دينار ذهب، وإذا تيقبض قيمتها بعد ذلك بعد يوم يومين أسبوع يقبضها بالدراهم، قد يبيعها بقيمة دراهم، قال هذا يبيع ب100 درهم، وإذا أتى يقبضها يقبضها بالدنانير، والدينار والدرهم يشترط فيه ما إيش؟ نفذ التقابض، يشترط التقابض. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرطين. الشرط الأول أن تأخذ مقابل الدنانير الدين ما يقابلها في اليوم من الدراهم. فلو كان الدينار ذهب 12 درهم وأتيت تستوفي 10 دنانير لا بد يعطيك كم؟ 120 درهم. لو قالك فأنا أعطيك 130 درهم ما يجوز. 100 درهم ما يجوز. لا بس أن تأخذها بسعر ماذا؟ بسعر يومها. وهذا يحصل، قد تعطي صاحبك 100 دينار تسمى في السعودية تقولها مكة أو 1000 ريال، ثم يأتي هنا ما يعطيك بالريال، يعطيك بالهذا. نقول لا بس أن يعطيك بشرط ماذا؟ إذا في اليوم الذي أعطاك كي يقدر كم قيمة ريال سلمها لك هناك ويعطيك مقابلها الدنانير، وأن تفترق وليس بينك مشي، يعطيك الآن وتقول خلاص إذا أعطيك 1000 ريال هاي 8 دينار باكر أمر عليك، ولا العصر ولا المغرب أمر عليك، ما يجوز. لا بس أن تأخذ بالسعر يومها الشطر الأول، وأن تفترق وليس بينكما شيء. قال الشيخ: ولا يجوز الخيار في الصرف. لا يجوز الخيار في الصرف، يعني إنسان قال بعني 1000 دينار ب3000 جنيه، قال قبل، قال لك لي الخيار، لي خيار يوم يومين ممكن أرجع بيع، ما يجوز. لماذا؟ لأن الصرف اشترط فيه إيش؟ التنجيز، تقابض، تقابض على التنجيز لا يؤخر، والخيار يبقى البيع إيش؟ معلق، يبقى البيع معلق. ولكن الصحيح أنه لا يجوز كما قال الشيخ، لأنه يشترط ذلك التقابض، وإذا كان له خيار كأنه لم يتقابض، لأن البيع يبقى معلق. قال: ولا يجوز الخيار في الصرف، بل لا بد أن يصرف ويتقابض. قال: ولا يجوز إلا أن يقبض كل واحد منهما من صاحبه جميع ما اصطرفاه قبل أن يتفرقا. لماذا؟ لأنه صرف وبيع جنس ربو، بيع بجنس ربو آخر من نوع واحد، يشترط في ذلك ماذا؟ التقابض. فلا يجوز إلا أن يقبض كل واحد منهما من صاحبه جميع ما اصطرفاه، اللي بعت الدينار بجنيه أنا أستلم الدنانير والآخر يستلم الجنيه، ولا يجوز أن تؤخر يؤخر أحدهما أو بعضه، حتى لو بعضه. فلو أتى إنسان مثلا قال: والله أنا أحتاج 1000 ريال، قال 1000 ريال 8 دينار، قال بس عندي 60 الآن، أعطيك 60 وغدا نديك، نقول لا يجوز، لكن اشتر أو اصرف بال60 ولا تأخذ ما قبل 20 حتى تأتي غدا وأعطي 20 وخذ الباقي. قال الشيخ رحمه الله: وحكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مثل الزبيب والأرز والحمص والسكر وما أشبه ذلك من الأكل المشروب. الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يرى بأن العلة في الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والملح والتمر، أن العلة في ذلك الطعم مع الكيل أو الوزن، مجموع الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا معنى قوله يقول: حكم كل ما يكال أو يوزن مما يكال ويشرب. إذن كل مطعوم مكيل أو موزون فإنه جنس ربوي على كلام الشيخ رحمه الله، وذكر من ذلك الزبيب وهو مأكول مكيل، وذكر الأرز وهو مأكول إيش مكيل، وذكر الحمص وهو مأكول مكيل، والسكر مأكول مكيل، والحليب مأكول موزون، والدهن مأكول موزون أو مكين أيضا، واضح؟ أما المعدود فلا يدخل على قول الشيخ. فالفواكه اليوم وفي ذاك الوقت حكم العد، ليس الوزن كمان بعد اليوم، العد هذا ليس جنس الربوي. إذا الجنس الربوي العلة فيه هو مجموع الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا مذهب أكثر العلماء، ومذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني أن العلة في ذلك القوت وما يصلح القوت. إذن كون مأكول مشروب هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في نوع المأكول مشروب، وهل يشترط ذلك الكيل والوزن أم لا يشترط. القول الذي ذهب إليه الشيخ مطعوم واضح، يقول مع الكيل والوزن، وعلى كلامه يدخل في ذلك كل مطعوم. الفستق على كلام الشيخ ايش؟ الفستق، البندق، كل هذه اصناف ربويه. لماذا؟ لانها مطعومه مكينه او موزون، كلها، كل ما يكون من الحبوب وغيرها كلها. القول الثاني خص المطعوم بان يكون قوتا، قال ليس كل مطعوم، بل لا بد ان يكون قوتا او ما يصلح القوت. قال لأن هذا الصف الأربعة ذكرت، نعم كلها مطعومة، لكن فيها وصف أخص جمع بينها، التمر الشعير والبر فيها وصف ألف الغائط، وهي أن هذه الأشياء أقوات. ما هو القوت؟ هو المطعوم الذي عليه قوام وأبدان الناس ولا يتلف بمضي السنة، وذكرنا هذا السنة لما يسافر يأخذ معه فواكه وفراولة وتفاح وبرتقال وسيسافر البر في مسيرة شهر، ها، ولا يأخذ بندق وفستق، ما يأخذ إلا القوات الأساسية. اليوم تموين شو وزعونكم أدخل اليوم بعد ثلاجات الدجاج وغيره، لكن الأصل أن هذه القوات اللي عليها قيام أبدان الناس، القوات الرئيسة الأساسية التي لا تترك هذه الحفظ وتطول يعني مدة صلاحيتها وفيها قوام من أبدان الناس. فالشاهد أن هذا الوصف والقوة الثام جمع بين الأشياء الثلاثة، ولذلك القول الثاني اعتبرها، قال هذا وصف جاء للحديث. أما الملح قالوا فهو ما يصلح القوة، الملح يحتاج إليه لأنه يصلح هذه الأقوات. وذلك القول الثاني أن الأصناف الربوية أن علتها الأصناف أربعة هو القوة وما يصلح القوة مما يكان أو يدخل. وهذا هو مذهب رواية الإمام أحمد مذهب الإمام مالك وأحد قول الشافعي وقول المحققين كشيخ زين تيمية وابن القيم، وهو الراجح والصحيح، وهو الراجح والصحيح. وعلى هذا ما ذكره الشيخ مثلا الأرز نعم جنس ربوي، الزبيب جنس ربوي، العدس جنس ربوي، الماش جنس ربوي، السكر جنس ربوي، البهارات أيضا جنس ربوي لأنه ما يصنع إيش القوت ما يصنع، لكن البندق والفستق واللوز أو التفاح والبرتقال والمعدودات هذه الفواكه كلها إيش ليست قوتا وليس جنسا ربويا. قال الشيخ ولا يجوز شيء من ذلك بجنسه إلا مثل المثل يدا بيد، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. كل ما يقاس على أصناف الأربعة فحكمه حكمه. فلو باع الإنسان رز بماش يشترط فيه إيش التقابض ولا يشترط فيه التماثل، لكن لو باع عدس بعدس يشترط فيه إيش التماثل والتقابض على ما ذكرنا. قال الشيخ وما خرج عن المكيل والموزون من المأكول والمشروب فلا بأس بأن يباع. وعلى هذا فهل الحليب جنس ربوي؟ على قول الصحيح الحليب يتلف وما يتلف ليس جنس ربوي، لكن لو جفف الحليب نعم كالأقط أو اليوم البودرة يعني أصبح قوت، أصبح قوتا. طيب والزيت قوت نعم ويوزن أو يوكل وهو يدخر قوت. قال الشيخ رحمه الله وما خرج عن المكيل والموزون من المأكول والمشروب فلا بأس أن يبان يباع الشيء منه بالشيء من جنس متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل الرمان والتفاح والسفرجل والبطيخ والخيار وكذا، وهذا قول سعيد المسيب. فهذه الأشياء المكيلة الأشياء المطعومة غير مكيلة موزونة معدودة كالفواكه والخضروات وغيرها كلها معدودة، هذه يقول الشيخ ليس جنسا ربويا، والراجح ليس جنسا ربويا، ولا يمكن نقول نعم عليه الوزن لأنها يعني تختلف في هيئتها وتختلف في حالها، وكانت تباع والعبرة في ذلك ما كان في عهد إيش عهد النبي عليه السلام والصحابة كيف كانت تباع الأشياء، وإن كانت اليوم النبي عهد الوزن لكن ذلك ما كانت تباع إلا معدودة، ما كانت تباع إلا معدودة. ونحن عندما نقول ذلك نقول الآن لماذا قلنا كيلو وزن؟ لأن من شروط إيش التبايع أن يعلن التماثل، وهذا لا يمكن يعلن في المعدود، ما يمكن خمس تفاحات خمس تفاحات، قد تختلف في الوزن قد تختلف في حجمها، وذاك قيد بالمكيل موزون حتى إيش حتى يعلن فيه التماثل. يقول الشيخ هنا هذه الأشياء مأكولة مطعومة لكنها غير مكيلة ولا موزونة، يقول لا بأس أن يباع الشيء منه بالشيء من جنس متفاضلا يدا بيد. يقول الشيخ لا بأس أن يباع متفاضل، فلك أن تبيع تفاح بتفاحتين، خيارة بعشر خيارات، خيارة بتفاحة بعشر تفاحات لا بأس، لكن بشرط يقول إيش بشرط أن يكون يدا بيد. إذن على كلام الشيخ لا يجوز أن أبيع تفاحة بخيارة واحدهم مؤجل، بل لابد أن أسلم التفاحة وأخذ الخيارة. كذلك يجوز أن أبيع تفاحة بتفاحتين، لكن شرط في ذلك إيش التقابض، شرط في ذلك التقابض. هذا على ما ذهب إليه ونسب القول لسعيد المسيب، وهذا فيه نظر، لأن هذه الأشياء التي ذكرها إن لم تكن جنسا ربويا فلا مانع من أن يكون في نساء، وإنما الذي منع من التأجيل والنساء وتأخير أحد العوضين ما هو أن يكون جنسا ربويا. فإذا قلنا أنها ليس أجناس ربوية إذا لا يحرم فيها النساء ولا التأخير، ولكن على الراجل الصحيح جزء تبيع تفاح بتفاحتين مؤجلة. لا خلنا من تفاحتين سيأتي الكلام عليه، لكن يجوز تبيع تفاحة بخيارتين مؤجلة لا بأس. قال الشيخ رحمه الله طبعا على قول شيخ الإسلام أظنه مر معنا ما مر معنا في اللحم أنه الشيء من غير جنسه إذا بيع الشيء غير ربوي بالشيء غير ربوي لا يجوز إذا اجتمع في حقه التفاضل والنساء. ذكرنا هذا في اللحن. يعني يجوز أن يبيع البعير بالبعيرين، لكن لا يجوز أن يبيع البعير بالبعيرين مؤجل إذا التفاضل نساء. قلنا الصحيح أنه لا يجوز هذا، كما ذكرنا أدلة هذا من قبل. كذلك نقول هنا على الراجح، بيع التفاحة بالتفاحتين جائز، لكن بيع التفاحة بالتفاحتين مؤجلة هذا لا يجوز، لأنه اجتمع في حقها ماذا؟ التفاضل والنساء، وإن لم تكن جنسا ربويا. لكن أبيع التفاحتين بالتفاح حاضر لا بس، أبيع تفاحة بتفاحة مؤجلة لا بس، أما أبيع تفاحة بتفاحتين مؤجلة ومتفاضلة فهذا لا. هذا قد ذكرنا أدلة ذلك، وأن هذا هو العلة في إيش، ولو جاز ذلك لجاز إيش التفاضل في القروض، وذكرنا أدلة ذلك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ولا بأس ببيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، اثنان بواحد يدا. يقول: ولا بأس ببيع ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، اثنان بواحد يدا بيد ونسي. يعني يقول الشيخ: إذا خرج الشيء عن غير المطعوم كالأقلام والثياب، لك أن تبيع الثوب بالثوبين مؤجلة ونساء، وإن الذي منع منه الشيخ أن يكون مطعوما. فالمطعوم عند الشيخ يجوز أن يباع متفاضلا بجنسه، لكن لا يجوز إيش النساء. وما ليس مطعوما مما يكال أو يوزن غيره فإنه لا بأس أن يجتمع فيه التفاضل والنساء، فلك أن تبيع الثوب الثوبين مؤجلة، وتبيع القلم بالقلمين، والطاولة بالطاولتين، والكرسي بالكرسيين، والسيارة بالسيارتين. هذا على مذهب الشيخ رحمه الله. وقد ذكرنا بأن الراجح والصحيح هو عدم جواز اجتماع نوعي الربا في الأجناس غير ربوية، ولا يجوز أن يبيع السيارة بالسيارتين مؤجلة، أو البعير بعيرين مؤجلة، كما سبق الخلاف في ذلك. يقول الشيخ: إذا كان الأجل فيه معروفا موصوفا، وذلك مثل القطن والصوف والورص والحناء والعصر والحديد والرصاص والنحاس وما شبه ذلك، وذلك الثياب المسوجة، كلها كل هذه الأشياء مما لا ليس مطعوما ولا مأكولا مطعوما ولا مشروبا لا بأس أن يباع مع التفاضل والنساء. والقول الراجح أنه إذا اجتمع التفاضل والنساء حرم، وإذا لم يجتمع لم يحرم. قال الشيخ: ويجوز بيع رطل من لحم الضأن برطلين من لحم البقر يدا بيد، ولا يجوز نسيئه. اللحم على الصحيح كما ذكر الشيخ أجناس باختلاف أصوله، فلحم الضأن جنس ولحم البقر جنس. ليش معنى جنس؟ أن لحم الضأن كالذهب ولحم البقر كالفضة، وإذا بيع الذهب والفضة يشترط فيه ماذا؟ كم شرط؟ شرط واحد وهو التقاط. هل يشترط فيه التماثل؟ ما يشترط فيه التماثل، لكن تبيع 100 جرام ذهب ب 100 جرام فضة. كذلك اللحوم أجناس باختلاف أصولها، ولكن الشيخ يجوز بيع رطل من لحم الضأن برطلين من لحم البقر يدا بيد ولا يجوز نسيئة. رطل من لحم البقر برطلين، هنا تفاضل، نقول نعم يجوز تفاضل. لماذا؟ لأنهما ليس من جنس واحد كما لو بيع الذهب بالفضة أو البوب الشعير أو الملح بالتمر، لكن لا يجوز نسيئة. لماذا؟ لأنهما تحت جنس علة واحدة من الجنس. إذن لحم الضأن بلحم البقر يجوز به التفاضل ولا يجوز فيه إيش النساء، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وهو قول الشافعي رحمه الله. ولا نقول أن اللحوم هذه كالتمور. التمر السكري إذا بيع بالتمر البرحي هل يجوز به التفاضل؟ مطلقا ما يجوز، فالتمر كله جنس واحد. أما اللحوم فهي أجناس لأن منافعها تختلف، البقر له منافع والبعير له منافع، ها، والشاة لها منافع، بخلاف التمر السكري والبرحي واللحوم منفعتها واحدة، مراد من إيش واحد. وذلك هذه الفروع، فروع التمر وفروع البر، المنفع منها إيش واحد، سمعت واحد، بخلاف اللحوم والحيوانات فهي تختلف. فقد يأخذ الإنسان البعير للركوب، البعير للتحميل، وقد يأخذ للأكل، والضأن قد يأخذ لكذا وهكذا. فلما اختلفت منافع الحيوانات أصبحت كأنها أجناس منفصلة. قال الشيخ: وقد دخل هذا وما أشبهه في جملة ما يثبت، أي قياس اللحم مطعوم إيش مدخر غير مدخر، مدخر لأن اللحم يجففونه، كان يجفف ويدخرونه ويعتاتون به، ولكن صار اللحم جنس ربوي. قال وقد دخل هذا ما شبهه في جملة ما يثبت، أي ما جاء في الحديث من البر والشعير وذلك فجاء من علة، وهو يكون مطعوم موزون، طبعا لحم هذا موزون. قال والجواب في الألبان كالجواب في اللحمان، يجوز بيع الشيء منه بالشيء من غير جنس متفاضل يدا بيد ولا يجوز نسيه. الشيخ عنده أن اللبن الحليب جنس ربوي، والصحيح أنه ليس جنس ربوية، لكن على قول الشيخ أن لحم البقر جنس ولحم الغنم جنس، فلو بيع لحم البقر لبن عفوا لحم الغنم حليب البقر جنس وحليب الغنم جنس، فيجوز أن أبيع صاع من حليب البقر بصاعين حليب الغنم، لكن بشرط ماذا؟ التغابض كاللحوم، فالألبان عنده كاللحوم، هذا عند من يعتبرها أجناس ربوية. قال الشيخ ولا يجوز بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من جنسه، الصبرة هي الخيشة يعني كيس هكذا فيه لا يعلم وزنه ولا كيله، يقول لا يجوز بيع الصبرة، متى إنسان بخيشة شعير وراد يشتري خيشة شعير أخرى يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز يقول الشيخ. لماذا؟ للجهة بالتماثل، يقول الجهة بالتماثل كالعلم بالتماثل، حتى أكلها أو حتى أكلها، فإن أكلتها فإن كلتها جاهز، أما أبيعك صبرة ولا أعلم ما كيلها هذا لا يجوز، لأن الجهة بالتماثل كالعلم بالتماثل، الجهة بالتماثل كالعلم بالتماثل. قال الشيخ رحمه الله طبعا قول بالألبان أيضا أنها أجناس كاللحمان هو مذهب الشافعي وأحمد. قال الشيخ وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، إذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، يعني يجوز أن أبيع صبرة من الشعير بصبرة من تمر يجوز، لكن يشترط فيه التقابض، لأنه هل يشترط هنا التماثل؟ نحن منعنا بيع الصبرة من طعام بجنسه لأنه يشترط فيه التماثل، أما إذا بيع الصبرة من طعام بجنس آخر هنا يشترط فيه ذلك التماثل، وإنما يشترط ذلك التقابض فقط للحديث. قال الشيخ ولا يجوز بيع التمرة بالتمرتين، تمرة بالتمرتين، لماذا؟ للتفاضل، ولا يقول هذه واحدة معدودة، نقول لا، الأصل التمر إذا بيع بجنسه لا يباع متفاضل، يباع ايش؟ متماثل. ولا يجوز بيع الفلس بالفلسين، ما هو الفلس؟ الفلس هي النحاس، أتى وقت الناس أصبحوا يأتون نحاس ويسكون عملات، فأصبح عند الناس دنانير وهي الذهب، دراهم فضة، والفلوس وهي ايش؟ النحاس، وهي أشبه اليوم بالعملات، أشبه بالعملات، فالفلس جنس ربوي للناس يتباعونه، أما إذا ألغي قيمته وألغي التعامل به يصبح حال حال النحاس، ليس جنس ربوي، حال حال النحاس، لكن إذا صك وبيع على أنه فلس فإنه جنس ربوي كالدنانير والدراهم، فلا والفلس موزون غير موزون، موزون كالدراهم والدنانير، فلا يجوز بيع الفلس بالفلسين، كما أنه لا يجوز بيع الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين لأنها جنس ربوي. قال ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس، إذا بيع الشيء بجنسه وقد اختلف في النشافة أو في الرطوبة لم يجوز، يقول الشيخ لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لا يجوز أن يشتري تمر وهو جاف بالرطب، صاع من الرطب وصاع من التمر، لماذا؟ قال لأن الرطب ينقص إذا يبس، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتراء الرطب بالتمر، أن يشتري الرجل الرطب بالتمر، يعني يعطيه صاع من التمر ويأخذ صاع من الرطب، فقال عليه الصلاة والسلام سأل ليبين العلة، قال أينقص الرطب إذا جف؟ يعني ينقص بالكيل؟ قال نعم، قال فنهى. إذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذا اختلف في النشافة، الصاع لا يساوي الصاع، هذا إذا نشف سيقل، والجهد بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولحديث النبي النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع التمر بالتمر كيلب، وعن بيع العنب التمر برطب كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا، يعني تبيع زبيب بعنب ما يجوز، أو رطب بتمر ما يجوز، لكن نقول جفف الرطب وصيره تمر وبيعه، جفف العنب وصيره زبيب وبيعه بالزبيب، فيحتاج إنسان باعه إلا هو أن يبيع رطب لوحده ويشتري الدراهم يشتري التمر ويشتري التمر ويأخذ الدراهم يشتري، فالشاهد أنه لو اشترط في ذلك أن يستوي في النشافة والرطوبة، لأن الجهل بالتماثل في العلم بالتفاضل. نعم. قال رحمه الله لا نعم نصف عند هذا، وين وصلنا احنا في المغرب؟ الكافر. أي حديث؟ أي باب؟ باب الربا؟ شنو؟ لعن رسول الله أكل الربا؟ أي كنا نبيع أي نعم. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، استمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي قرة. رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهي. وهذا الحديث عدوه إجماع من الصحابة، نهى عمر إجماع من الصحابة عن بيع أمهات الأولاد فإذا مات صاحبه فهي حر، لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا هو الراجع والصحيح عليه إجماع الصحابة. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأس. رواه النسائي. لا يرى بذلك بأس. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعفه بعض العلم، والثابت هو ما ثبت عن عمر عن نهيه وقرار الصحابة له. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية. وعن بيع ضراب الجبل. نعم، يقول نهى عن بيع فضل الماء، المراد به الآبار، المراد بها الآبار، نبيع إنسان فضل الماء، فما فضل من حاجته أعطاه الناس طالما أنه في البئر. أما إذا خرج من البئر وجعله في أنابيب أو في خوارير وغير ذلك له أن يبيعه، إنه استملكه حينئذ. أما وهو بقاع البئر فإنه يختص بالبئر، إن كان صاحب البئر يختص به وينتفع به، فما زاد على ذلك لا يجوز له بيعه، لا يجوز له بيعه، فكونه في أرضه فهو حق به، لأن البئر يمتد أصلا، البئر قد يمتد إلى أراضي أخرى، البئر يمتد إلى أراضي أخرى. ونهى عن ضراب الفحل، فالشاهد أن البيع عن فضل الماء لا يدخل فيه ما يملكه من الماء إذا اشتراه وجعله في أنابيب أو في بركة أو في قربة. وزاد في رواية نهى عن بيع ضراب الجمل، وفي الحديث الذي بعده نهى عن عسب الفحل، أي نهى أن يؤجر الفحل للضراب، أولا لأنه مجهول، وهذا فيه نوع من الغرض، قد يأتي بيؤتى بالفحل فيضرب ولا يتلقح. قال هذا الأمر، أمر ثانه فيه دناء، لأن حقيقة الأمر كأنه باع مني الفحل، وهذا فيه دناء، وذاك هذه الأشياء يبذل الإنسان والناس من غير بيع ولا أخذ أجرة. نعم. يقول عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيع يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ البخاري. نعم، بيع حبل حبلة له معنيان. قال بعض العلماء: بيع الجزور بثمن مؤجل إلى حصول نتاج، يعني يقول أنا أشتري منك الناقة مؤجلة ثمنها إلى أن تنتج ما في بطنها وتنتج الأخرى، فيكون بيع مؤجل إلى أجل إيش؟ غير معلوم. هذا أحد أنواع بيع حبل حبلة. والثاني أن يشتري حبل حبلة، يقول ما ستحمله، أو أشتري حملة ما ستحمله ما في بطنها، لأن هذا مجهول، وهذا كله يدخل البيع الغرر، لأن هذه الأشياء مجهولة، هذه الأشياء مجهولة. بيع نتاج النتاج، أو بيع الجزور أو الناقة إلى أن تنتج، إلى أن يحصل، إلى أجل حصول النتاج، كله من مجهول، إما أجل مؤجل وإما عين مجهولة. يقول عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. متفق عليه. نعم، الولاء هو يقع العبد إذا اعتق، ولاؤه يكون لمن اعتقه، والولاء يراد به الميراث إذا لم يوجد له وارث. فالعبد إذا اعتق وليس له وارث من يرثه؟ يرثه معتقون. فهذا الولاء والانتماء إلى من اعتقه لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يقول عندي ولاء عبيد أبيعهم لك حتى إذا ماتوا أنت إيش وليس له وارث ترثه، هذا يجوز ولا يجوز. بل الولاء كالنسب، الولاء كالنسب. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. نعم الغرر قلنا هو مجهول العاقبه وهو ثلاث انواع كما ذكرنا: المعجوز عن تسليمه، المجهول قدره او صفته، او المعدوم. كل هذا يدخل في بيع الغرر، كل ما هو مجهول عاقبه، اما شيء مجهول لا قدرا او صفه او عينا او شيء غير مدر على تسليمه او شيء معدوم كالحبل وما شاء الحبل وغيره. فنهى عن بيع الحصى، حصى يحلف الانسان يقول بعني هذه الارض بقدر ما يصل، قال لك ايش بقدر ما تصل يدك او الحصى بألف دينار، وقد تصل طريق وتصل بعيد، هذا مجهول. او ما تقع عليه حصاتك من الثياب لك بمئة دينار، وقد تقع على الجيد وقد تقع على الجيد. وكذلك النهى عن بيع الغرر، بيع الغرر عام هو معنى العام. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترط عاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. نعم، من اشترط عاما فلا يبيعه حتى يكتاله، لا بد من استيفاء، لا يجوز أن يبيع الشيء في مكانه. وهذا ليس خاصا بالطعام، بل كل شيء مثله كما قال بعض السلف، أظن ابن عباس وغيره. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار بالحالة. فتشتري الآن السيارة من هذا المكان، لا تبيعه في نفس المكان، أنقلها لمكان آخر ثم بيع حتى تستوفيه وتدخل في ضمانك. أما أن يباع الشيء البيعة والبيعة والشيء في مكانه، هذا منهي عنه. ولا فرق بين أن ما بيع جزافا أو غيره، حتى لو اشترى كوب من الطعام أو اشترى طعام ما يشبع له الوزن أو الكيل، لا فرق. فكل من اشترى شيء تنقله عن مكان اشتريته وتبيعه مكان آخر. نعم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بائعين في بيع، رواه أحمد والنسائي والصحابة الترمذي وابن حبان وأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو كسهما أو الربا. نعم، الصحيح أن هذا فسر على صح ما قيل ببيع العينة، أن نهى عن بيعتين في بيعة، يعني شيء واحد فقد عقدت عليه بيعته. فالرجل إذا أراد أن يحتال الربا يحتال الربا، ولو قال للآخر أقرضني ألفا وأرجع لك 1500 ربا، لكن يقول يأتي لشيء يملكه يقول بعنيه ل1500 مؤجلة ويبيعه، ثم يبيعه هذا هو إيش يرجع له قال تشتري مني بألف حالة فيرجع، فالسلعة ذهبت من البائع إلى المشتري ورجعت إليه وأصبح إيش في الذمة، قبض 1000 وفي ذمته 1500. فهذا بيع واحد وقد وقع عليه بيعتان، إذا قام باع بيعتين في بيعة فله أو كسم الأقل، ما يجد له أن يأخذ زيادة، أو الربا إذا أخذ زيادة فهي ربا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وخرج في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. من هذا الوجه خرج الطبراني في الأوسط وهو غريب. يعني يقول لا يحل سلف وبيع، السلف اللي بالقرض يشترط فيه أن يكون إيش محض القرب لله جل وعلا، ولا كل قرض جرى نفعا فهو بيع. لو أنت إنسان آخر قال أقرضني 1000 دينار، قال نعم أقرضك 1000 دينار لكن بشرط أن تشتري مني هذه السيارة أو هذه السلعة، لا يجوز، لأنه قرض جرى إيش نفع. فالسلف لا يشترط فيه التفرض، لا تشترط لا إجارة ولا بيع ولا غيره، ولا شرطان في بيع. والشرطان مراد به الشرطان الذين يفسدان البيع، كشرط العينة، قال أبيعك بشرط أن تبيعني وترجعها لي بثمن أقل، فهذا لا يجوز. فهذا المراد بها شروط يتوصل بها إلى المحرم وتكون على سبيل الحيلة، على تكون على سبيل الحيلة. أما الشرط النافع الذي في مصلحة البائع أو المشتري فلا بأس به. قال: ولا ربح ما لم يضمن. كذلك لا يجوز لك أن تربح في بيع شيء ليس في ضمانك. إنسان دخلت محل قلت كم الخيشة التشعير هذه؟ قال 100 دينار. 100 دينار. الآن هذه الخيشة لو لم تقبضها وتلفت بضمان من؟ يعني الدكان افترق غرق، ضمان من؟ ضمان البائع، لأنك هل قبضتها؟ ما قبضتها. فلو أتى لهذه السلعة الآن اشتريت الخيشة هذه 100 دينار وهي في مكانها لا تزال في ضمان البائع، هل يجوز لك أن تبيع 120؟ جاك سنقل أعطيها 120 قال يلا اشترها، تكون هنا قد ربح في شيء ليس ايش من ضمان، ولكن الشرع امر ايش بنقلها حتى ينتقل الضمان، حتى ينتقل الضمان. أما طالما ليس بضمانك لك أن تبيعها بسعرها، يعني مثلا الواحد قال أعطني أنا خلاص خذها، لأنه ليس في غرض وليس في شيء، لكن أن تربح في شيء ليس بضمانك لا يجوز. وهذا معنى عرف ما لم يضمن، فكل شيء ليس بضمانك لا يجوز أن تبيعه. اشتريت شيء، قلت لشخص أريد هذا الشيء، سيارة وصفها كذا وكذا أو ناقة وصفها كذا وكذا، قال خلاص بكم؟ قال بالدينار. قال راح الرجل يطلبها من السوق. الآن قبل أن تقبض الناقة هل هي بضمانك؟ لو رجل اشتراها من السوق وأتاك بها وذهب بمكان وتلفت وماتت، هو ملزم إيش؟ أن يأتي بناقة. أنت اشتريت ناقة مؤجلة موصوفة، لابد أن يأتي بالناقة. هل لك أن تبيع هذا الذي لم تقبضه؟ اشتريت 100 دينار، واحد ترى تجين ناقة وصفها كذا كذا، أبيع لك 120. هنا كانك قد ربحت في شيء لما يدخل في ضمانك، أدخله خليك أنت غلط ضمانك، ثم لك اربح منه ما تشاء. أما تبيع برأس مالها، قال والله اشتريت ناقة وصفها كذا 100 دينار، تشتريها برأس مالها فلا بأس، لأنه ليس هناك ربح، والشرع إنما نهى عن الربح ما لم يضمن. قال ولا بيع ما ليس عندك، أن يبيع الإنسان ما لا يملكه، يملكه غيره. وذكرنا هذا الحديث وبينا معانيه. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العرباء، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. عربان اللي هو العربون اليوم، انت تريد ان تشتري شيء والبائع يريد ان ياخذ منك مقدم حتى يضمن انك انك لا تفسخ البيع، لانه سيصرف الناس عنها. فالحديث ظاهره هي انه ينهى عن ذلك، لكن الصحيح جوازه، الصحيح جوازه. فلو انسان يشتري شيء بألف دينار واعطاه 50 دينار عربون، ثم بعد ذلك ايش؟ قال خلاص انا هونت وتركت، له ان ياخذ العربون. لان العربون في الحقيقه، لان هذا مقابل ايش؟ ما منع. الان هذا الرجل اذا اشترى هذا واتى بعد يومين قال انا هونت، هو في الحقيقه قد منع اناس ربما يراقبين فيه، فتضرر البائع. ولكن الصحيح يجوز، ولكن يقول ما احمد هو كرد المشتري السلعه وفي معها شيء، كما ان الشرع امر لما في بيع مصرح أن ترده معه إيش؟ صح. هو كرد السلعة للمشتري، كان بطل بيعه ومعه شيء، معه 50 دينار من الألف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ائتيت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال أتبعه حيث ابتعته حتى تحوز إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وداود ولفظ له صاحب بن حبان. هذا الحديث أيضا في الحديث أنها عرف ما لم يضمن، وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يتصرف ببيع شيء في مكانه، فكل شيء اشتراه الإنسان في مكانه فلا بد أن ينقله، أن يعمل كما قال الشيخ الإسلام، يعمل فيه عمل التجار وهو النقل وغير ذلك. فالشيء الذي يشترى من مكانه لا يجب أن يباعه في مكانه. وفسر ذلك ابن عباس قال هو حريرة بحريرة والبيع مرجع، يعني هو ربا بربا دينار دينار، هذه السلعة ثابتة، اشتريت 100 دينار وبعتها لآخر 120 والآخر باع 130 وهلم مجرى، وهي السلعة في مكانها، كانت بايعنا إيش؟ 100 120 130. وذاك الشرع أمر أن تنقل، إذا اشترى الإنسان شيئا في مكانه فلا بد أن ينقله. وهنا الحديث يقول فنهى أن تباع السلعة حيث تبتاع في المكان حتى يحوزه التجار للحاجة، نقولها. وهذا على الصحيح ليس خاصا بالطعام، بل الحديث هذا ظاهر في العموم، وهو يرد قول من قال أن هذا فقط الطعام، لحديث من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يشتغل فيها، الحديث عام. نهى أن تباع السلع عامة، ولكن بعض العلماء قال أنه في المعدود والمزروع والمكين الموزون، لكن الصحيح أنه عام. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله إذا اشتريت شيئا فلا تبيع حتى تقبضه، شيئا نكرة في سياق الشرط في العيش، العموم مطعوم مأكول غير مأكول معدود مزروع. نعم. وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالوقيع فأبيع بالدنانير وآخذ دراهم وأبيع الدراهم وآخذ دنانير، آخذ هذا من هذا ويعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء، رواه خمسة صحابي حاكم. نعم، هذا كما ذكرنا يجوز معناه استيفاء الديون بأن تصرف ما في ذمة الشخص بعملة أخرى بشرطين. هنا ابن عمر يبيع الإبل بالدنانير، يعني يبيع الناقة 100 دينار، ثم إذا أراد أن يستوفيها المال قال أعطيه دراهم، اشترط عليه كم شرط؟ شرطه أن يبيع بسعر يومي، يعطيه ما يقابل 100 دينار بالدراهم اليوم، والله أمس أو غد أو في يوم البيع اليوم وقت الصرف، ثم لا يفرق بينهما شيء، لأن الدراهم بالدراهم إيش؟ صرف، وصرف الشرط ذلك التقابض، صرف ذلك التقابض. الآن لو إنسان عليه دين والعملة سقطت، مو سقطت ضعف، خذ إنسان يقترض 1000 جنيه مصري، وكانت 1000 جنيه في ذاك الوقت الجنيه يسوى نص دينار، ومع مضي الزمن أصبح الجنيه يسوى 50 فلس، وإذا أراد أن يسدد، هل يسدد 100 جنيه مع أن قيمتها الشرائية قد قلت، ولا يسدد ما قيمته 100 جنيه أنا ذاك؟ الراجح والصحيح أنه يسدد القيمة، أنه يسدد إيش؟ عين ما أخذ. وهذا عليه مجمع الفقهي أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة هو ما هو بالمثل لا بالقيمة، طالما أنها ما زالت القيمة موجودة تباع ويشترى فيها نعم. أما إذا ألغيت العملة، يعني أتى الحاكم وألغى العملة، أو وقعت كارثة انهارت من أجلها العملة كحرب اجتاحت وغير ذلك، فهنا يرجع إلى إيش؟ إلى قيمة الدين. أما طالما العملة موجودة من الداولة فإن التجار عرض إيش؟ والعملة عرض للزيادة كذا عرض إيش؟ للنقصان. هذا عليه مجمع الفقه. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. عن النجش. والنجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يخدع البائع، مثل ما يحصل اليوم حراج السيارات. يأتي إنسان يرى السلعة فيرى هؤلاء يزيد، وهذا يزيد، وهذا يزيد، يظن أن هذه ما زادوا فيها إلا أنها إيش؟ أن مواصلاتها جيدة، فينخدع فيزيد معه حتى يشتريه بالسعر. وهذا من الغرض، من خداع، من غش، والظلم. وذاك من اشترى شيء وتبين أنه قد اشتراه بالنجش وكان سعره زائد عن الثلث وغيره، فإنه له أن يرجع السلعة، والنجش محرم، لكنه لا يبطل البيع، لأن النجش من الذي ينجش؟ شخص آخر غير البائع، فهو طرف مستقل، لكنه محرم على هؤلاء، والبيع صحيح. نعم. وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم، والخمسة إلا بمواجهة وصحة الترمذي. نعم. المحاقلة بيع الحب المشتد في سموله بالحب، يعني إنسان يأتي إلى حقل من الحنطة يشتري هذا الحقل بأصع معلومة من الحنطة، هذا إنه لا يعلم إيش التماثل. والمخابرة كذلك أن يعطي الأرض لرجل يحرثها لجزء معين منها، يقول احرث الأرض هذه ولك ما خرج الجزء الشمال جزء، وهذا قد يخرج وقد لا يخرج في غرض. والمزابنة أيضا بيع كل مكيل معلوم بشيء من جنسه، يعني المزابنة أعم، كمن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذا مزابنة، وكذلك الحب، فهي معاني متقاربة. وعن الثنية إلا أن تعلم، يعني لا يجب أن تستثني شيئا إلا أن تعلم. لو إنسان قال بعتك سياراتي هذه ب100,000 دينار إلا سيارتين، ولم يسني ولم يعينها، لا يجوز، قد يستثنى السيارة النفيسة، واضح؟ إذا لابد إذا استثنى شيء من المبيع لابد أن يكون معلوما. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. نعم. مرة مع المحاقلة والمخابرة أيضا بيع الشيء الأخضر بالشيء الناشف من غير جنسه أو من جنسه، لأن هذه لا يعلم فيها التماثل، وكل ما لم يعلم فيه التماثل فكأننا علمنا بالتفاضل. وبعضهم يخص المخابرة بصنف الحب، وبعضهم يخص المزابنة بعروس الشجر، لكن كلها معاني متساوية أو متماثلة متقاربة. والمنابذة هو قال ما نبذت، إذا نبذت لك شيئا لك 100 دينار، فقد ينبذ لي الشيء الرديء وقد ينبذ لي الشيء الجيد، فهو نوع من الغرض، هو نوع من بيوع الغرض. نعم. وعن طاووس عن البغدادي يسألون اليوم قامت حط دين على سعد، يقول قامت يلا، هذا كله من الغرض. نعم. وعن طاووس عن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايه اي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بمال سعد؟ ذكرت ما احفظت ان المراد في هذا الحديث بيع السوق الذمه مما لا يقدر على تسليمه. اي طيب هو الظاهر الحديث انه يجد السلعه في السوق ويتمكن من تسليمه. لا قد لا يجد. الشيخ سامح حملها على هذا المجموع الحديث الذي يظهر لا تمارس عندك الشيء الذي قد يظهر بعض انه لا يجد، فهي نوع من المغامره والغرض. اما كان موجودا معلوما فلا باس. يعني هذا على فسر الاسلام على سبيل الجمع بين الحديث، على سبيل الجمع بين الحديث وبين معناه. يعني قال فاني اذهب اشتريها، يعني ابيع الشيء وانا ما ادري، قد تكون توجد السوق ولا تجد، قد توجد الان ولا تجد الان. بخلاف الشيء الذي يعلم انه موجود فهذا الشيء اشبه موصول بالذمه. ولا بس بيع موصول الذمه، قد ثبت بيع السلم كله بيع موصول الذمه، يسمي التمر ويسمي انواعها ويسمي كذا الى كين معلوم الى اجل معلوم. فلو قلنا بالمنع من هذا المنع من بيع موصول الذمه وجاء حديث فيه، فنرضى ان نحكم على معنى لا يخالف الحديث الاخر. نعم نعم. التورق التورق غير من هذا. التورق طبعا صورة بيع التورق أن تشتري شيئا مؤجل ثم تذهب إلى مشتري آخر وتبيعه إياه حال. أما لو بعت على نفس الشخص فهو بيع عينه، صح؟ هذا التورق. التورق هو أن تشتري الشيء أنت أنا أحتاج إلى مال، أشتري السيارة مؤجلة ثم أذهب إلى مشتري آخر وأبيعه له حالا بسعر أقل، لأن لو بعت السيارة على من اشتريتها منه فهذا بيع عينه. المعمول يوم في البنوك في البنوك الإسلامية بيع التورق، الإنسان يريد يشتري حديد اسمنت ويشتريها عن طريق المرابحة، يشتريها عن طريق المرابحة. فإذا اشتراها عن طريق المرابحة فما عنده ما اشترى مباشرة، اشترى عن طريق المرابحة، اشترتها له هذا المصرف اشتراها له ثم وعده أن يشتريها وباعها له. فأصبح الحقيقة الأمر أن البنك المصرف هو الذي باع لك هذا الحديد والإسمنت وأنت مدين له مؤجل، ثم تذهب إلى مشتري آخر وتبيع. إن كان المشتري الآخر قد نقل الإنسان هذا الشيء من غير محايلة من غير تحايل واشتراه شراء حقيقيا فكثير من العلماء يجيزها، كثير من العلماء يجيزها. وإن كان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن عباس يرون هذا من المحرمات، لأن مقصده هو المال، مقصده المال فقط ليس مقصده السلعة، خلاف بيع المرابحة مقصده السلعة. لكن الذي عليه فتي اليوم الجامعة الفقهية وغير ذلك كلها تجيز هذا بشرط أن يحوز عن الإنسان، لأن قد وقع من بعض المصارف الإسلامية تحال الحديد نفسه أو المسمنت قد بيع مئات المرات بيعات كثيرة والحديد في مكانه لم ينتقل ولم يشتري أحد. بل بعض المصارف للأسف هي تملك الشركات هذه الحديد لها هي، فهي تبيعك هي تشتري. ولكن الإنسان إذا نقلها أسلم الشيء أن يعقل الإنسان هذا الشيء أو يذهب إلى من يشتريه ويتحمل أجرة النقل إلى الشركات الأخرى التي تشتغل. نعم والله على قول مجمع الفقهي أنه يعد قبضا، مجال الفقهي تعد هذا قبضا. الله أعلم نفسها. يعني بعض العلماء يمنع منه يقول نعم هو الآن خصم من حساب الرجل وحجز المبلغ لكن الشخص ما استلمه، الشخص الآخر ما استلمه، يعني صاحب الذهب ما استلمه ولم ينتقل لحسابه مباشرة. فيقول العبرة والتقابض أن ينتقل إلى ملكيته مباشرة، ما انتقل لملكيته وإنه سينتقل بعد أيام. ومنهم من أجازه وقال أن اليوم هذه البيوع هي التي يعني عليها غالب الناس وهي فيها مصالح عظيمة جدا واجب الضمن حقه من أخي، والشرع منع من هذا لأجل أن يتوصل الناس إلى الارتفاع الأسعار. الله أعلم. وهذا جاء ذكره عن المجمع الفقهي، أنا حتى أحتاج أراجع عليه. أما الشيخ متأكد منه. ما حكم العربون بعد ما يجوز الذهب تسلم المبلغ كامل، ليس لك خيار. فالذهب تعطيه المبلغ كله أو تعد وعد أني سأشتريه، أما تدفع عربون لا يجوز، لأن يعني العربون جزء من المبلغ. فأنت أنا اشتريت شيء لم تستلمه ودفع العربون فسلم أحد العوضين ولم يسلم الآخر وبعضه الأول مؤجل. حتى لو كان أبي يسوي لك شكل معين ما اشتر أنت وسوي اللي تبي. اشتر هو الباقي متى وقبضه ثم أعطيه إياه وقل له افعل لي كذا وافعل لي كذا. مصنعية يعني. اي ماشي يعني تأتي تقول انا اريد الشكل الفلاني الدقة الفلانية كذا وكذا كذا وتعطي عربون حتى اذا اتاك بنفس ما تريد سلمت باقي المبلغ. ما ادري هلا مطعوم موزون قوت موزون اللحم من الأقوات وهو موزون. نعم لا يجوز بيع قسم في السمان الكسم يجوز يجوز ولا ما لا يجوز قال ولا يجوز بيع التمر بالتمرتين واضح ويجوز بيع الفلس بالفلسين وهذا ليس بصحيح قلنا الصحيح ان الفلوس هذه اصناف ربوية الشيخ قال يعني فقر انا انتبهت انه لا يجوز لكن الصحيح انه لا يجوز بيع الفلس بالفلسين لا يجوز والفلس جنس ربوي لماذا قياسا على الذهب والفضه لانه من النحاس ويشبه بالعملات اليوم والشيخ كانه حصر الذهب والفضه فقط في الذهب والفضه ولم يقس عليها ما يتعامل به الناس من الثمانيات ولكن الصحيح أنه يجوز بيع لا يجوز بيع الفلس بالفلسين لأنها جنس ربوية والفلوس إذا بيعت بجنسها ما تباع إلا متفاضلة ما تباع إلا متماثلة مثل الدنانير وغير ذلك كلها بل الفلس أبلغ لأن الفلس في ذاته له قيمة فلس نحاس له قيمة والدنانير هذه لو الحكومة ألغتها ورق تحرقها ولا تؤثر شيء ولا عشتريها منك فهي أبلغ في أنه لا يجب بيع الفلس في الفلسين ذاك الله تعريف إيش الشيك المصدق هو يصدره البنك تذهب أنت عندك فلوس وطبعا أنا أريد أصدر شيك للجهة الفلانية فيطبعون لك شيك بالجهة الفلانية ويحجزون المبلغ المبلغ هذا ما تتصرف فيه ما تتصرف فيه خلاص حجز لأجل الجهة الفلانية أما الشيك الثاني أنا أكتب شيك الآن وأذهب أصلا ما عندي رصيد أكتب شيك من غير رصيد لكن الشيك مصدق لا ما يعطيك شيك مصدق إلا قد حجز المبلغ مضمون. نعم آخر سؤال مسألة الدين نزلت العملة أنا أقول العملة إذا اقترضت قرضا ترجعه بقيمته عقد ترجعه بمثله ألف جنيه ألف جنيه ألف دولار ألف دولار ولو قلت القيمة الشرائية لها إلا أن تلغى العملة فيأتي حاكم يلغي هذه العملة الآن العملة غير متداولة مساقطة أو أن تحدث كارثة يعني كارثة مو شيء يعني اعتيادي كارثة في بلد من البلاد تجتاحها ثم العملة تصبح كالتراب لا قيمة لها هنا يجوز إيش أن يعدل بها إلى القيمة لأن يعني أصبحت كأنها لا قيمة لها الله أعلم.